بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة اتباع السنة نجاة العلمية أن يقدموا لكم سلسلة دروس في شرح متن الأربعين النووية للحافظ أبي زكريا محي الدين بن شرف الدين النووي رحمه الله تعالى، وذلك ضمن دورة الإمام الشافعي العلمية للشيخ سعد النايف وفقه الله تعالى. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحديث الثاني والعشرون عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا فأدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم. الراوي هذا ثاني حديث من أفراد مسلم لخمسة أحاديث سردها الإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو ثاني حديث. حديث السابق اللي هو حديث سفيان بن عبد الله رضي الله عنه، هذا ثاني حديث لخمسة أحاديث على التوالي سردها، وهي من أفراد مسلم دون البخاري. وصاحب هذا الحديث وهو جابر بن عبد الله رضي الله عنه، صحابي وأبوه صحابي، جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه، وكان يعني من أواخر من مات في المدينة، مات في 73 للهجرة عن عمر يناهز 94 عاما. والسائل أيضا الصحابي الذي لم يذكر اسمه هو النعمان بن قوقل، وهو أيضا من الصحابة رضي الله عنه، وشهد أحدا ومات بها، وكان يقول يعني أريد أن أطأ بعرجتي الجنة، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطأ الجنة بدون عرجه، كما ذكر ذلك ابن حجر في الإصابة، ذكر ذلك في تمييز الصحابة، إصابة في تمييز الصحابة، ذكر هذه القصة لهذا الصحابي صاحب هذا السؤال. والحديث أيها الإخوة حديث عظيم، خصوصا وهو يهتم بذكر الواجبات دون المستحبات، وهو أصل كغيره، كما في حديث ضمام بن ثعلب أيضا رضي الله عنه الذي قال: والله لا أزيد ولا أنقص. قال: أفلح إن صدق. هنا قال يعني قال أدخل الجنة، قال نعم يعني أيضا تدخل الجنة، الجواب في الاكتفاء، يعني أن الإنسان إذا فعل الواجبات وترك المحرمات ولم يزد على ذلك كان يعني من المفلحين وكان من أهل الفلاح. وفي الاقتصار في الواجبات على المذكورات، ولأجل ذلك فإن العلماء ردوا من قال بوجوب الوتر، ممن قال بعض العلماء قالوا بوجوب الوتر ردوا، وغير ذلك من يعني ذكر فرضية بعض المفروضات رد ذلك بهذه التي ذكرت في هذه الأحاديث، فجعلت عمدة فيما يجب فيما يجب وما لا يجب. هذه الأحاديث جعلت عمدة فيما يجب وفيما لا يجب، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تلطف بهذا السائل حيث أنه لم يأمره بالمندوبات، لأنه كان حديث عهد، لربما كان حديث عهد فأراد أن يتلطف معه لكي يؤلفه على الإسلام، لكي يؤلفه على الإسلام ولا يذكر له أشياء وقد يضعف ولا يستطيع القيام بها. فذكر له هذه الواجبات ولم يذكر المندوبات، مع أنها جابرة لهذه الواجبات. المندوبات أيها الإخوة جابرة لهذه المندوبات، تجبر الواجبات، فإن النقص لا بد وأن يحصل من بني آدم، سواء كان في الصلوات أو في الزكوات أو في صيام رمضان. ولذلك يعني شرع الله تبارك وتعالى هذه المندوبات والسنن والمستحبات من أجل تكميل هذه الواجبات، كما في الحديث يقال: هل لعبدي من نوافل؟ هل لعبدي من نوافل؟ لما يعني يأتي العبد يوم القيامة بهذه الواجبات وفيها نقص، فيقال فيقول الله تبارك وتعالى: هل لعبدي من نوافل؟ يعني كي تجبر هذه الواجبات بهذه المستحبات. لكن ذكر له أولا من أجل أن لا يثقل عليه، ذكر له ذلك تأليفا، وإلا في الصحابة رضي الله عنهم كانوا معروفين بالنشاط في العبادة، وأنهم لهم نشاط عظيم في العبادة في الواجبات والمستحبات، وما كانوا يفرقون بين أن يكون هذا مستحبا أو هذا واجبا لنشاطهم في العبادة، كانوا ذو نشاط لا يفرقون بين أن هذا يكون هذا مستحب أو هذا واجب، يفعلون الكل، يفعلون الجميع بمثابرة وبجد وباجتهاد وبقوة في العبادة. لكن لما ثقل على الناس، وهذا بلا شك إذا عرف هذا واجب وهذا مستحب من أجل يعني أحكام العبادات من الإعادة وغير ذلك، لأن المستحبات لا إعادة فيها، أما الواجب فإنه إيش لابد من قضاء، إذا فاتك الواجب فإنه لابد له من القضاء. قال: يا رسول الله، أرأيت يعني أعلمت، أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام أأدخل الجنة؟ قال: نعم. أرأيت إن صليت المكتوبات، يعني الخمس الصلوات الفرائض دون السنن القبلية ولا البعدية ولا سنة الضحى ولا قيام الليل وغير ذلك. قال: أرأيت إن صليت المكتوبات، أي واكتفيت بذلك، وصمت رمضان واكتفيت بذلك، فلم أصم عاشوراء ولم أصم عرفة ولم أصم ثلاثة أيام من كل شهر، وقال وصمت رمضان، قال وأحللت الحلال، أحللت الحلال أي اعتقدته حلالا، اعتقدته حلالا لم أحرمه كما أفعل طوائف من هذه الأمة ومن المنتسبين للإسلام، أنهم يحرمون بعض الأشياء، يحرمون بعض النعم، بعضهم يحرم اللحم وبعضهم يحرم على نفسه السمك، أو بعضهم يحرم على نفسه الدجاج، أو بعضهم يحرم على نفسه بعض المأكولات أو بعض الملبوسات تدينا، فلا يجوز هذا، لا يجوز هذا. وهذا قريب مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه لما أنزل الله جل وعلا قول الله جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، قال يا رسول الله، وكان قد تنصر ثم أسلم، قال يا رسول الله والله ما عبدناهم، لأن ظننا أن العبادة فقط تكمن في الصلاة والزكاة والحج وهذه العبادات فقط، قال يا رسول الله والله ما عبدناهم، يعني ما سجدنا لهم، ما زكينا لهم، ما صمنا لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم يكونوا يحلون لكم، ألم يحلوا لكم الحرام فتبعتموهم على ذلك؟ قال نعم. قال ألم يحرموا عليكم الحلال فتبعتموهم على ذلك؟ قال نعم. قال فتلك عبادتهم، هذا داخل في معنى العبادة، هذا داخل في معنى العبادة، فيعتقد أن الحلال حلال ويأخذ به إن شاء، يأخذ به إذا احتاج يأخذ به إن شاء، ويعتقد أن الحرام حرام ويجتنبه. فهناك قضيتين، أن يعتقد أن الحرام حرام وأن يجتنب الحرام، واستحلال الحرام على جهتين، الأولى استحلال اعتقادي والثاني استحلال عملي. استحلال اعتقادي يعني يحل الزنا والشرب الخمر ومثل هذه الأشياء يعتقدها حلال، كمن يعتقد حل الزواج المثلي مثلا أو غير ذلك، اليوم منتشر وحتى بعض البلاد الإسلامية والأسف الشديد دخلت في هذا الشر العظيم، فاعتقد أن الحرام حلال، أن الحرام حلال، أن الحرام حلال، وتعامل معه على هذا الأصل، على هذا الشيء، وهذا والعياذ بالله مخرج من الإسلام. إذا اعتقد اعتقاد، إذا اعتقد أن الحرام حلال اعتقادا قلبيا، هذا إيش؟ هذا خروج من الملة، نسأل الله العافية. الثاني أنه يتعامل مع الحرام كأنه حلال، وهذا الذي يسمى ماذا؟ الاستحلال إيش؟ العملي. هذا في الحقيقة ليس بكفر، ولكن يزيد ويغلظ في الذنب، يزيد في العقوبة ويغلظ في الذنب. الإنسان إذا فعل الذنب والمعصية واستحيا أو فعلها وراء الستر أهون من أن يفعلها أمام الناس. ففي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين، كل أمتي معافى. فالإنسان إذا استتر بستر الله وعصى الله وأذنب يكون ذنبه وإن كان جرما أخف ممن فعله أمام الناس وتبجح، تبجح بالمعصية كما يفعله من يفعله كثير من الناس اليوم، يتبجحون بالمعاصي، وحتى لو سترهم الله أصبحوا وأمسوا وظهروا وهم في الشاشات يعلنون المحرمات، هذا يغلظ، هذا يغلظ هذه المعاصي أيها الإخوة. وفي الاستحلال العملي ما ورد من أن قوما من هذه الأمة يستحلون الحراء. ما هو الحراء؟ الزنا والعياذ بالله، الفروج والحريرة والمعازف والخمرة والمعازف، يسمونها بغير اسمها يستحلون. هذا الاستحلال ليس استحلالا قلبيا، ولذلك هم ما خرجوا من الإسلام لإضافتهم إلى أمته، قال يكون قوم من أمتي، وإذا كانت الإضافة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأمة دل على أن هذه الأمة أمة إيش؟ أمة الإجابة، لأن الأمة أمتين، أمة الدعوة، فالخلق جميعا بإنسهم وجنهم مذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم هم داخلون في هذه الأمة، وهذه الأمة الأمة أمة إيش؟ الدعوة، أنهم مخاطبون بدعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وما أرسلناك إلا كافة للناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وأرسلناك للناس كافة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الثقلين بإنسهم وجنهم. والأمة المقصودة هنا في هذا الحديث لما أضيفت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم دلت على إيش؟ أنها أمة إيش؟ الأمة الإسلامية، أمة الإجابة. لكنهم تعاملوا مع هذه الذنوب كمن يستحلها، كأنه مستحل، يشرب الخمر كأنه يشرب الماء أمام الناس، لا يستحي ولا يتوارى ولا يتوارى، يفعل المعاصي أمام الناس، يتبجح، يغني يغني، يظهر الفسوق، يظهر التبرج أمام الناس، لا يستحي من ذلك. هذا يا إخوة يغلظ الذنب، فيتعامل مع هذه الذنوب كأنها حلال. هذا هو الذي يسمى الاستحلال إيش؟ العملي، وهو لا يخرج عن الإسلام بلا شك، فهو حكمه حكم أصحاب الكبائر والمعاصي، لكن تتغلظ المعصية في حقه، تتغلظ المعصية في حقهم. ولذلك في الحديث، هذا الحديث قال: وأحللت الحلال وحرمت الحرام. حرمت الحرام على جهتين، أنه حرم اعتقده حراما، ثم الثاني اجتنبه، اجتنب هذا المحرمات، اجتنبها حتى أكمل إيمانه، لأن الكمال الواجب بفعل إيش؟ الواجبات وترك المحرمات. إذا فعل الواجبات جميعا وترك المحرمات جميعا، هذا إيش؟ هذا مؤمن كامل الإيمان الواجب. فإن أتى بالمستحبات وترك المكروهات، هذا إيمانه إيمان إيمان كامل كمالا إيش؟ استحبابيا. ولذلك أيها الإخوة، ذكر الله جل وعلا عن الكفار أنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله، كما ذكر الله جل وعلا في سورة إيش؟ في سورة ماذا؟ في سورة التوبة، قال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. لا يحرمون، لا يحرمون ما حرم الله ورسوله. قال في الحديث، قال إيش؟ قال: أدخل الجنة؟ قال: نعم. طيب، لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذكر له بقية الأركان؟ أركان إيش قد؟ أركان الإسلام 5 معلومة، 4 منها عملية. لماذا ما ذكر هذه الأركان البقية؟ ما ذكر الحج، وما ذكر الزكاة؟ للعلماء أجوبة. أولا، أن يكون يعني كان ترتيب الواجبات وفرضية هذه الأركان على التعاقب، ففرض الله تعالى الصلاة قبل الهجرة، وفرض الله تعالى الصيام بعد الهجرة، وفرض الله تعالى الزكاة بعد الهجرة، فكان ترتيب هذه الواجبات، وفرض الله تعالى الحج في السنة 9. فأولا يكون هذا الحديث قبل فرضية بعض هذه الفرائض، وثانيا قد يكون هذا السائل، يعني قد تكون الفتية على حسب السائل، على حسب السائل، السائل كان فقيرا ليس عنده أموال فيزكي، فما ذكر له الزكاة، ما ذكر له الزكاة، لأنه هذا لا يتعلق به، فذكر له هذين الركنين. وأما الحج فلم يأتي بعد، لأنه فرضه الله تبارك وتعالى في السنة التاسعة. وهذا الصحابي مات متى؟ في معركة أحد في بداية وبعد الهجرة بقليل، في معركة أحد. وقلنا إيش هذا واحد. ثانيا قد يكون كما قلنا أنه هذا بحسب حال السائل أو حسب حال السؤال، فيجيب الرسول صلى الله عليه وسلم كلا بما يهمه وبما يتعلق به. ولذلك ما ذكر بعض الأركان، وهذا موجود في كثير من الأحاديث، ليس في هذا الحديث فقط بل في كثير من الأحاديث، يذكر بعض الواجبات ويترك ما يذكر بعض الواجبات. والله أعلم، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.